بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 36 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وقد أخذنا بالأمس أنواع التأويل ومعاني التأويل، وذكرنا أن المعنى الأول للتأويل هو التفسير، والمعنى الثاني هو ما يؤول إليه الشيء، يعني حقيقة الشيء وما يؤول إليه، والثالث قلنا التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وقلنا هذا ينقسم إلى قسمين: إن كان معه قرينة صحيحة فهذا تأويل محمود، وإن كان معه قرينة غير صحيحة فهذا تأويل مذموم. ومن أجل أن يفهم موضوع القرينة نضرب مثالا في الفقه، في مسائل الفقه. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. هذا الحديث في السنن، وفيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، نهي للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، يعني بالماء المتبقي بعد المرأة. إذا اغتسلت المرأة من الجنابة والماء الذي يبقى بعدها يسمى فضل، وكذلك الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة بالماء المتبقي بعد غسل المرأة، ونهى المرأة كذلك أن تغتسل بفضل الرجل بالماء المتبقي بعد غسل الرجل من الجنابة. ومعلوم عندنا في الأصول أن النهي يقتضي التحريم، النهي هذا هو الأصل، أن النهي للتحريم. فهل هذا الحكم محرم؟ وهنا تجد أن العلماء يقولون: لا، هذا الحكم ليس محرم، وإنما هو فقط مكروه من باب كراهة التنزيه فقط. ما الذي جعلكم يعني تخرجون اللفظ عن ظاهره هذا نهى وظاهره أنه التحريم، تخرجونه إلى لفظ الكراهة؟ قالوا: معنا قرينة، قرينة صحيحة. ما هي هذه القرينة؟ قالوا: حديث آخر في صحيح مسلم، وهو أن عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. وفي رواية لأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبا. قالت له: يعني يا رسول الله، أنا كنت جنبا وهذا الماء فضل بعدي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب. فلا بد من الجمع بين الأحاديث، لا بد من الجمع بين الأحاديث. فالحديث الأول ظاهره النهي، ظاهره التحريم، لكن ما الذي جعلنا نخرج من هذا الظاهر ونقول ليس المراد التحريم، ننقله من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، نقول المراد التنزيه فقط، كراهة التنزيه؟ الحديث الثاني، الحديث الثاني نسميه قرينة. هذه قرينة جعلتنا يعني نقول بأن الاغتسال بفضل المرأة واغتسال المرأة بفضل الرجل مكروه فقط، كراهة تنزيه، وليس بمحرم. فهذا مثال في الفقه يبين هذه الفائدة التي هي موضوع القرينة. وهنا نريد مثالا في العقيدة، وهو سؤال اليوم: اذكر مثالا على التأويل المحمود والتأويل المذموم الذي ذكرناه بالأمس. فالجواب: قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تقريب التدمرية صفحة 77 وما بعد، قال: والتحقيق أن التأويل إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به. هذا النوع الأول، تأويل محمود. إذا دل عليه دليل صحيح وقرينة صحيحة. قال ويكون من المعنى الأول، يعني يرجع هذا النوع إلى معنى التفسير، بمعنى أننا فسرنا هذا النص بهذا التفسير الذي ذكرناه. قال ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره. مثال على ذلك، مثال على التأويل المحمود، قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، والمراد بأمر الله هو يعني قيام القيامة، ولكنها هنا بصيغة الماضي أتى، أتى أمر الله، فهل قد قامت القيامة؟ المعلوم أن القيامة لم تقم بعد، فكيف جاءت هنا بصيغة الماضي أتى أمر الله؟ فهنا يقول أهل العلم لا بد أن يصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى أنه سيأتي، سيأتي أمر الله. والقرينة على ذلك أولا أنه معلوم لدى الناس جميعا أن القيامة لم تقم بعد، والثاني قوله تعالى في آخر الآية فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه، فعلى هذا يكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى ذكره بصيغة الماضي لتحقق وقوعه، يعني أنه سيقع، سيقع ولا بد ولا شك ولا ريب في ذلك. فهذا هو ألا يصرف اللفظ عن ظاهره المراد به وهو الماضي إلى المستقبل لقرينة صحيحة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المعلوم أن الفاء يقول أهل اللغة الفاء تفيد التعقيب، الفاء تفيد التعقيب، فلو قلنا دخل زيد فعمر، دخل زيد فعمر، معناه أن عمر دخل بعد زيد مباشرة يعني عقبه، فالفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، أنه دخل زيد أولا ثم دخل بعد ذلك عمر، فلكن على التعقيب يعني مباشرة. فهنا قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الظاهر اللفظ أنك إذا قرأت القرآن وانتهيت من القراءة أن تستعذ، فاستعذ يعني بعدها عقبها استعذ، يعني ظاهر اللفظ أنه إذا فرغ من القراءة يستعيذ. لكن عندنا قرينة صحيحة وهي أن الاستعاذة تكون قبل القراءة، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الصلاة أو في غيرها أن الاستعاذة تكون قبل القراءة. فهنا صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة صحيحة، بقرينة صحيحة، فهذا نسميه تأويل، نسميه تأويل محمود، نسمي هذا تأويلا محمودا لأن القرينة التي احتججنا بها قرينة صحيحة. والنوع الثاني وهو التأويل المذموم الذي هو بمعنى التحريف، التأويل المذموم الذي هو التحريف نفسه، وهو أن تكون القرينة غير صحيحة. قال الله تعالى مثال على ذلك الرحمن على العرش استوى، فظاهره أنه استوى، والاستواء معلوم في لغة العرب أن الله استوى على العرش، والاستواء معانيه معروفة في لغة العرب. وإذا قال شخص استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، فهنا نقول له خرجت باللفظ عن ظاهره بغير قرينة صحيحة، ليس لهم في ذلك قرينة صحيحة إلا قول ذلك الشاعر استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، فهذه لا تعد قرينة لصرف اللفظ عن ظاهره، والاستواء معلوم في عند السلف، ولم يقل أحد من السلف استوى بمعنى استولى، بل هذا يعتبر تأويلا مذموما باطلا وهو تحريف الكلم عن موضعه فهذا نسميه تحريف. إذن تلخص لنا من هذا أن أنواع التأويل 3 أنواع، فالتأويل قد يأتي بمعنى التفسير، والتأويل قد يأتي بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه الشيء، فإن كان خبرا تحقق وقوع الخبر ذلك، وإن كان طلبا أيضا تنفيذ هذا الطلب، وقد يأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، فإن كان بقرينة صحيحة فهذا يعتبر تأويلا محمودا، وإن كان بقرينة باطلة فهذا يعتبر تأويلا مذموما، وهو الذي بمعنى التحريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.